صدق القليل، صدق القليل، انه هؤلاء لا يستطيعون حتى الامر بالمعروف، تغيير الامر المنكر باليد. وقلتهم لا يستطيعون هذا، فكيف يريدون الجهاد؟ هم من هذا المنطلق يقولون نحن لعمل هذا الشيء نريد ان نقاتل هؤلاء الحكام الذين اذا حاولنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربونا وتحكموا الى غير ما انزل الله. يريدون ان يضربوا هذا الحكم حتى يولوا من يحكم بظنهم من يحكم بالله حتى يبداوا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل هذا تفسير الشيخ؟ الله، اذا كنت معنا بان الامر بالمعروف اهوى من الجهاد، فهل نجحوا بالامر المعروف؟ طيب هل ينجحوا بالجهاد؟ ثم جربوا يعني منطقهم العقل تبعهم ما ساعدهم الى معالجه الموضوع بمثل هذا المنطق. يعني انا بقول احيانا انت مثلا عندك من القوه والنشاط بان ترفع 50 كيلومتر على ظهرك او يدك الى اخره، تريد ان ترفع 100 كيلومتر، هل هذا عقل؟ هل هذا نتيجه الهلاك والانهزام ام هو النهوض والنشاط والقوه؟ لا شك ان هذا سيكون عقل به خسرى. نعم، سلامة الله، أهلا وسهلا، تفضل. أفتح اشعل الضوء. طيب في شيء آخر؟ بقول كم سنة مضى على هؤلاء الذين جربوا منطقهم المنحرف عن العقل والشرع في الواحد؟ 5 سنين مضى عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يا أهلا مرحبا. أهلا نعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. في كراسي ولا ما في؟ يلا. عليكم السلام ورحمة الله. أمشي لمضى في متقدر. أنا في عدد ناس هنا في مستقبل طويل. يعني سنة؟ كل؟ يعني كل العدد الأقل؟ العدد حتى. المهم والله لا تبشر بخير، لأن الأمر يحتاج إلى اتخاذ الأسباب الشرعية والكونية، لا هذه ولا هذه قد اتخذوها. مبين مقصود العنوان. قامت جماعات كثيرة في مختلف البلاد الإسلامية وثاروا مثل هذه الثورات، ثم رجعوا بخفيف الدين، بل ولا بخفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.